انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. هذا أيضا مهم، هل ينطبق هذا الحكم على هذا الفاعل المعين أو لا ينطبق؟ ننظر ونتأمل، لأنك إذا حكمت بكفره حكمت باستحلال قتله وأخذ ماله وفقده الحياة، كل ما يترتب على الكفر. المسألة ليست هينة.